يقول: ما هي أقسام الفرق في الأسماء والصفات؟ جهمية تنفي أسماء وصفات، ثم يتفرع من الجهمية طائفتان: المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي الصفات، يعني يقول الله رحيم لكن ما يرحم، عزيز لكن ما له عزة، وهكذا. والطائفة الثانية الأشاعرة، تثبت ستة من الأسماء فقط، فتثبت الأسماء وتنفي جميع الصفات سوى ست، وهذه الست تعود في حقيقتها إلى خمسة، لأنهم يثبتون الكلام لكن الكلام يؤول في اعتقادهم إلى نفي الكلام عن الله، لأنهم يرون أن الكلام عبارة عن الله، يعني معناه أن الله لا يتكلم وإنما أتى جبريل وعبر عما يريده الله، لأن الله لا يستطيع أن يتكلم، تعالى الله عن ذلك. وما عداها من الطوائف تعود على هذه جهمية، ينفون كل شيء، ثم أتى المعتزلة ثم الأشاعرة. يعني لو شخص يرو، يعني مثلا نزول الرب إلى السماء الدنيا، لو قلت هذا مذهب الأشاعرة صح، لو قلت هذا مذهب المعتزلة صح، لو قلت مذهب الجهمية صح، لأن ما يثبتون الصفات، سوى الأشاعرة يثبتون، لا يثبتون من صفات الله إلا السبع، إلا ست صفات، مثل علو الله الأشاعرة تنفيه. لو قلت أشعري صح، معتزلي صح، جهمي صح، لكن لو أتنا الرجل قد يكون يأخذ مذهب الأشاعرة بس، يقول هذا يأخذ مذهب الأشاعرة، يعني تقول مثلا نفى العلو الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. في باب القدر ينقسم إلى قسمين: القدرية ونفاة القدرية، تمام. وفي باب الإيمان ينقسم إلى قسمين: وفي باب اللي بين الخوارج وبين المرجئة، في باب الصحابة بين الرافضة والخوارج.